يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم يقول هل الأفضل الإنفاق على النفس أم الإنفاق على الفقراء إذا كان الدخل محدودا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا، قال ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فتبدأ بنفسك أول شيء، ثم بمن تعول من أولادك ووالديك وأقاربك، ثم إخوانك المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخل لكن إذا وصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، مثل ما كان من الأنصار رضي الله عنهم، فهذه درجة عليا الإيثار على النفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخل يعد من الذنوب؟ نعم، يعد من الذنوب إذا منع الخير ومنع الزكاة ومنع الحقوق الواجبة، هذا من الذنوب الكبيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إذا تردى، قيل معنى تردى أي مات، وقيل تردى في النار، فما الراجح في ذلك؟ كلاهما يحصل، تردي في الموت والتردي في النار كلاهما يحصل، والتفسير قد يكون اختلاف العلماء فيه من باب تفسير التنوع لا تفسير التضاد، يكون الآية تحتمل عدة معاني كل واحد يأخذ بمعنى منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، وفي قوله وسيجنبها الأتقى، هل أفعل التفضيل هنا على بابها أم المراد؟ أي نعم، على بابها ما في شك، أن كل ما زادت التقوى زاد الخير والجزاء، وكل ما زادت الشقاوة زاد العقوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف؟ المصحف يا أخي يشتمل على مخلوق مثل الورق، مثل الجلد، مثل، فتقسم بالآيات أو بالقرآن، بالآيات أو بالقرآن تقسم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بغير الله له كفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، هل ينعقد أو لا ينعقد، وكونه يكفر أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كيف ينطبق عليه الحديث كل ميسر لما خلق؟ من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كيف ينطبق عليه حديث كل ميسر لما خلق له؟ إيه نعم، هذا ميسر للأمرين، ميسر للعمل الصالح والعمل السيء، فيخلط بينهما. نعم. وهنا أحد ييسر للعمل الصالح الخالص، وهنا أحد ييسر للعمل السيء الخالص، الناس درجات في أعمالهم. نعم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يوصف الطفل الكثير الحركة واللعب بأنه طفل شقي؟ عند الناس، هذا عند الناس ما يقال أنه شقي، له يقال حركي، يقال أنه حركي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم أنه ممن يدخل النار عصاة الموحدين، فهل المقصود بهم أصحاب الكبائر أم أصحاب الصغائر أم الذين لم تكفر سيئاتهم في الدنيا؟ المنصوص عليه أصحاب الكبائر دون الشرك، أصحاب الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هؤلاء معرضون لدخول النار إن لم يعفو الله عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التجاوب مع القرآن مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية فأقول أنا بلى، وهكذا مع باقي الآيات؟ ما في مانع، تصديق، هذا تصديق للقرآن، هذا تصديق للقرآن، لكن المداومة على هذا تحتاج إلى دليل، أما إذا قال بعض الأحيان ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر فضيلتكم في درس سابق اختلاف الأقوال في بداية حزب المفصل من القرآن، فما القول الراجح في بدايته حفظك الله؟ لا أعرف قول الراجح في هذا، والأمر سهل في هذا، الأمر سهل في هذا، ما يحتاج ترجيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن هذه السورة ترد على الجبرية الجهمية وعلى المرجئة، فهل في السورة رد على القدرية أيضا؟ هم الجهمية هم القدرية، الجبرية هم القدرية، غلوا في الجبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أنفع الكتب وأحسنها في مسائل القضاء والقدر؟ كتب العقائد مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الطحاوية، كتب العقائد المبسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، فيبحث في كتب العقائد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد من صفات الاستعاذة عند قراءة القرآن أن يقول القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ أي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، كله جائز والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت هذا الحديث، وما المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث: ما زاد الله إنسانا بعفو إلا عزة، نعم، وما نقص مال من صدقة، نعم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ نعم، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرفع من تواضع له ويخذل من تكبر، وأن الصدقة ما تنقص المال من حيث بركته ونمائه، وإن نقصته من حيث كميته، لكنها لا تنقصه من حيث النمى والبركة فيه. نعم. وما عفا رجل عن مظلمة، نعم، من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز تعلم كيفية تغسيل الميت، وذلك بالتدرب على تغسيل رجل حي لكي ينظر الحاضرون كيفية الغسل؟ لا يا أخي، ما تجيب واحد حي وتغسله، احضر عند اللي غسلون الجنائز وتعرف إن شاء الله، وادرس الفقه، لأن الفقه فيه في كيفية تغسيل الميت، وإذا بغيت العمل احضر عند اللي يغسلون الجنائز تعلم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته مبتلاة بالوسوسة عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، يقول: ما العمل من أجل التخلص من هذا الداء حفظك الله؟ استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الورد، قراءة السور الثلاث إخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيها الاستعاذة من الوسواس الخناس، الاستعاذة بالله، ما ينفع إلا الاستعاذة بالله، ثم ترك الوسواس وعدم الالتفات إليه والاهتمام به. نعم.